هذه قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا حفظه الله، وكان قد نظم هذه القصيدة سنة 1340 حين كان في طريقه إلى المدينة المنورة، ورأى من نافذة الطائرة نخيلها ودورها، فجادت قريحته بهذه الأبيات: هاجت لي الشوق والأحزان والحرقا، دور توسطت الأجزاع والبرقا، عشت المطي على أطلالها أصلا، والربع يعرف من حياه لو نطقا، دار الزمان عليه بعد جدته، والدهر يبلي قديما كلما أنقا، شط المزار بمن تهوى وصاح بهم، يوم الفراق غراب بالنوى نعقا، فعد عن ذكر الأطلال قد لبست منها المعالم ثوبا باليا خلقا، وعد عن أزمن بالجزع صافية أيام كان نظام الوصل متسقا، ليالي الربع محفوف بزينته، وأنت لا تختشي صرما ولا رهقا، والقلب في غمرات اللهو مستلب يهوي المراض من الأجفان والحدقا، فذاك عهد مضت أيامه خلسا كأنها ومضة من بارق برقا، واسلك إلى طيبة الميمون طائرها، والمسجد المرتضى في عقرها طرقا، عجب الرسول المقفي خير من وخدت به القلاص ومن لبى ومن حلقا، إن الرسول سراج يستضاء به يجلو الأباطيل والأوهام والغسقا، يربو به الحق فالإيمان مزدهر والشرك مندحر والكفر قد زهقا، ومن يكن لرسول الله متبعا فذاك بالعروة الوثقى قد اعتلقا، هو الذي أوتي القرآن معجزة ومثله معه قولا به صدقا، إذ جاءه الروح بالآيات بينة فغطه فوعى لما قرى العلقا، وما رأى قبل رؤيا في تحنثه إلا أتت بعد تحكي الصبح والفلقا، وخصه الله بالمعراج تكرمة والمعجزات التي قد سدت الأفقا، كالغار والجذع والأشجار جانحة والماء منبجسا والبدر منفلقا، وهو الذي قد زكت قدما أرومته وطيب الله منه الخلق والخلقا، غر الشمائل من أخلاقه قبست حتى أشادت بها آي الهدى نسقا، ما كان فظا ولا صخاب أندية بل هينا لينا بالناس قد رفقا، فانظر إلى هديه في كل معترك تلفي السماحة تمحو الغيظ والحنقا، سائل حنينا وبدرا عن شمائله وبطن مكة لما أعتق الطلقا، وهو الشفيع بيوم لا مرد له لم يبق في الناس من أهواله رمقا، فينثني ساجدا لله يحمده عساه يفرج غما طالما ارتتقا، فيستجيب ويسني من مراتبه ويفصل الحكم وعدا منه قد سبقا، ويفتح الخازن الجنات مقدمه إذ يقرع الباب والمزلاج والحلقا، عساه يشفع لي في موقف حرج فيه يفر ذو الأرحام والصدقا، يا أكرم الخلق عند الله منزلة إذ كنت تفضل عند الله ما خلقا، إني أتيتك عن حب وعن كلف ولا غضاضة أن يشتاق من عشقا، حن الفؤاد إلى ذاك الجناب هوى وعلق القلب منه كلما علقا، وهام لما دنا من طيبة وبدت منها الحدائق فيها النخل قد بسقا، وقلت للعين لما أن بدا أحد هذا الحبيب فأذر الدمع مندفقا، يا نعم طيبة من دار ومن سكن حازت بأحمد عزا خالدا ونقا، فيها معالم إيمان ومرحمة قد كان منها شعاع الدين منبثقا، تلك المعاهد لا دار بأكثبة أضحت ملاءتها بعد النوى مزقا، وأصبحت للمها مغنا ومرتبعا وللظباء تمشى بينها حزقا، فعجب طيبة تمشي في أزقتها ولابتيها وتستقصي بها الطرقا، وطف ببيت زهت أركانه وهدت أعلامه وغدا بالوحي مؤتلقا. قف بالحطيم منيبا ضارعا وجلا، وناد بالحجر ربا للنوى فلقا، وإن وقفت بباب البيت منكسرا فاسكب دموعك في ذاك الحما فرقا. وفي المقام المنيف القدر معتبر وموطئ كان للإسلام منطلقا، وانقع غليل فؤاد مدنف كمد ريا بزمزم لا قلا ولا رنقا، وأصف روحك من واد الصفا بشذا يبقى أريج نداه بالحشا عبقا. يا طالما بت مشتاقا لنافحة من الحجاز وبرق بالحما خفقا، وطالما بت في شوق وفي وله إذا الخيال من المحبوب قد طرقا. تلك الديار التي بالوحي قد شرفت وبالنبي وبالبيت الذي عتقا، فأعملن إليها كل ناجية وحملنها رسيم الشوق والعنقا. يا رب صل صلاة لا انصرام لها على الذي أوتي الإخلاص والفلقا، وباركن عليه رب في أمم معه من الآل والأزواج والرفقا، وحققن رجائي كله وقني رب المكاره والأدواء والقلقا، وأصلح الأهل والأحباب كلهم والمسلمين وسدد كل من زلقا، وهيئن لنا من أمرنا رشدا وأسبغن علينا نائلا غدقا.